يزور كثير من عساكر الجيش الشعبي الكوري والشكيلة وطلبة الشباب والناشئين كل يوم موقع تشانجا سان للآثار التاريخية الثورية بمناسبة عيد النجم الحادي عميق المجزى. تنتبه في هذا الموقع الآثار التاريخية للقائد القديم كيم جونغ إيل الذي تمنى سلامة لزعيم القديم كيم إل سونغ، وهو يكون فيه أكثر من 20 يوما في تشرين الأول عام 39 جوتشي 1950، ونمى القايات بعيدة المدى للإتيان بالغد المشرك للوطن المدفر بعد طرد القوات الإمبراليين الأمريكيين.